بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ودرسنا في فتح القدير في تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله. والسورة بين أيدينا هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومر معنا مجموعة من الآيات، والآن نستكمل ما توقفنا عنده وهي الآية 13. وهذا اليوم هو يوم الخميس الموافق 21 من شهر ذي القعدة من عام 1442. نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، وفدنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. خوف سبحانه الكفار بأنه قد أهلك من هو أشد منهم، فقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. قد قدمنا أنك أي مركبة من الكاف وأي، وأنها بمعنى كم الخبرية أي وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد: وكأي رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيل للأسير المكبر. ومعنى الآية: وكم من قرية أشد قوة من أهل قريتك التي أخرجوك منها أهلكناهم فلا ناصر لهم. فمن أولى من هو أضعف منهم وهم قريش الذين هم أهل قرية النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكة. فالكلام على حذف المضاف كما في قوله: واسأل القرية. قال مقاتل: أي أهلكناهم بالعذاب حين كذبوا رسولهم. ثم ذكر سبحانه الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر، فقال: أفمن كان على بينة من ربه. الهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدر كنظائره وهو مبتدأ، والخبر كمن زين له سوء عمله. وأفرد في هذا باعتبار لفظ من، وجمع في قوله: واتبع أهواءهم باعتبار معناها. والمعنى أنه لا يستوي من كان على يقين من ربه، ولا يكون كمن زين له سوء عمله وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصي الله، ولا يكون كمن زين له سوء عمله وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصي الله. واتبعوا أهواءهم في عبادتها وانهمكوا في أنواع الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن حجة نيرة. ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال، بين الفرق في مرجعهما ومآلهما، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون، والجملة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها. ومعنى مثل الجنة أي وصفها العجيب الشان، وهو مبتدأ خبره ومحذوف. قال النضر بن شميل: تقديره ما يسمعون، وقدره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة. قال: والمثل هو الوصف ومعناه وصف الجنة، وجملة فيها أنهار من ماء غير آسٍ إلى آخرها مفسرة للمثل. وقيل أن مثل هنا زائدة، وقيل أن مثل أن مثل الجنة مبتدأ والخبر فيها أنهار، وقيل خبره كمن هو خالد. والآسن المتغير، يقال أسن الماء يأسن أسونا إذا تغيرت رائحته، ومثله الآجن. ومنه قول زهير: قد أترك القرن مصفرا أم أنامله، يميد في الرمح ميد المالح أسني. قرأ الجمهور آسن بالمد، وقرأ حميد وابن كثير بالقصر أسل، وما لغتان كحاد وحذر. وقال الأخفش: إن الممدود يراد به الاستقبال، والمقصور يراد به الحال. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يحمض كما تغير ألبان الدنيا، لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي لذيذة لهم طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون. يقال شراب لذ ولذيذ، وفيه لذة بمعنى. ومثل هذه الآية قوله بيضاء لذة للشاربين، قرأ الجمهور لذ بالجر صفة لخمر، وقرئ بالنصب على أنه مصدر أو مفعول له، وقرئ بالرفع صفة لأنهار. وأنهار من عسل مصفى، أي مصفى مما يخالط من الشمع والقدى والعكر والكدر. ولهم فيها من كل الثمرات، أي لأهل الجنة في الجنة، مع ما ذكر من الأشربة من كل الثمرات، أي من كل صنف من أصنافها، ومن زائدة للتوكيد. ومغفرة من ربهم لذنوبهم، وتنكير مغفرة للتعظيم، أي ولو مغفرة عظيمة كائنة من ربهم. كمن هو خالد في النار هو خبر لمبتدئ محذوف، والتقدير أمن هو في نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيها، كمن هو خالد في النار، أو خبر لقوله مثل الجنة كما تقدم. ورجح الأول الفراء فقال أراد أمن كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار. قال الزجاج أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. فقوله كمن بدل من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان ليس مثل الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، وليس مثل أهل الجنة في النعيم كمثل أهل النار في العذاب الأليم. وقوله تعالى وسقوا ماء حميما عطف على الصلة، عطف جملة فعلية على اسمية، لكنه راعى في الأول لفظ من أو لفظ من، وفي الثانية معناها. والحميم الماء الحار الشديد الغليان، فإذا شربوه قطع أمعاءهم، وهي معنى قوله فقطع أمعاءهم لفرط حرارته. والأمعاء جمع معين، وهي ما في البطون من الحوايا. طيب، يعني ما ذكره الشوكاني هنا واضح، يعني بس إن تلاحظ أن الشوكاني يعني إلى يركز على اللغة العربية والإعراب كثيرا، حتى يجعل يعني تدبر الآية فهمها بعيد جدا، وهي تتحدث عن يعني نعيم الجنة وعذاب النار. فكثرة الوقوف على هذه المسائل النحوية قد يعني تبعد الإنسان عن تأمل هذه الآيات. عموما هو يعني اجتهد في يعني في توجيه هذه الآيات، التوجيه النحوي والمعاني اللغوية. كم هنا هو ذكر معانيها، وذكر أنها مرت وأنها مركبة، وهي تفيد التكثير لا تفيد الاستفهام، وإنما تفيد أن هناك من القرى الكثيرة التي دمرت كما قال سبحانه دمر الله عليهم، وهنا أهلكها الله سبحانه وتعالى فلم تجد ناصرا ينصرها. طيب، يعني كل هذه مسائل يعني نحوية وقراءات ومسائل لغوية واضحة جدا. وكلمة مثل هنا معروف أن المثل في القرآن الكريم يرد لعدة معاني، منها أن المراد به الوصف، تقول مثل هذا الشيء يعني وصف هذا الشيء، وهو فسرها هنا بأن المعنى هو الوصف. طيب، يعني هنا الله سبحانه يصف الجنة التي يعدها المتقون، يقول حالها ووصفها أنها كذا وكذا وكذا من النعيم، وذكر فيها ما أعده الله من شراب أهل الجنة بشتى أنواع من هذه الأنهار الأربعة، وهي الماء واللبن والخمر والعسل، ثم عطف عليها الثمرات، ثم ذكر أن فوق ذلك المغفرة، وهو زوال ما قد يكون في الإنسان من الخوف من الذنوب والمعاصي وثقل هذه الأوزار فإذا أزالها الله سبحانه وتعالى استراحت النفس واطمأنت. وهذا من أعظم الأمور أن تمحى عن الإنسان هذه السيئات فيكون يعني على طمأنينة وأمن من الخوف الذي يخافه من عاقبة هذه السيئات. قالوا مغفرة من ربهم. ثم قابل هذا بحال أهل النار. حال أهل النار كلها يعني الآيات واضحة جدا. طيب نواصل. في شيء في إشكال؟ لا، في قوله وسقوا ماء حميما. هنا قال عطف على الجملة الفعلية على الاسم لي كما زين نفسه عمله. إيه؟ لا هو يقول لا يقول مثلا عندك قول تعالى كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في النار وسقوا يعني خالد كمن هو خالد جملة اسمية. ثم قال وسقوا يعني أول شيء أفراد ثم جمع. إيه هو الإفراد والجمع هذا يرجع إلى من الذي بمعنى الذي ومن هذه يعني يوصل اي نعم يوصل بها الوصف الوجه الجمع والمفرد. تقول من حضر تقول زيد يصلح، من حضر الرجال يصلح. فهنا يقول يعني يصدق عليها الافراد والجمع. لكن الكلام هنا سقوا معا هذا فعل جمله فعليه معطوف على جمله اسميه. ثم قال رحمه الله قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، أي من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. من يستمع إليك وهم المنافقون، أفردت الضمير باعتبار لفظ من، وجمع في قوله حتى إذا خرجوا من عندك باعتبار معناها، والمعنى أن المنافقين كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواطن خطبه التي يمليها على المسلمين حتى إذا خرجوا من عندي قال الذين أوتوا العلم هم علماء الصحابة، وقيل عبد الله بن عباس، وقيل عبد الله بن مسعود، وقيل أبو الدرداء، والأول أولى أي سألوا أهل العلم فقالوا لهم ماذا قال آنفا، أي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الاستهزاء، والمعنى أن لم نلتفت إلى قوله وآنفا يراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات. ومنه أمر آنف أي مسانف، وروضة أنف أو أي لم يرعها أحد، وانتصابه على الظرفية أي وقتا مؤتنفا، أو حال من الضمير في قال. قال الزجاج ومن سانفت الشيء إذا ابتدأته، وأصله مأخوذ من أنف الشيء لما تقدم منه، واستعار من الجارحة منه قول الشاعر ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف انقصاع. والإشارة بقوله أولئك إلى المذكورين من المنافقين الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير واتبع أهواءهم في الكفر والعناد. ثم ذكر حال أضدادهم فقال والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم هدى بالتوفيق، وقيل زادهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل زادهم القرآن، وقال الفراء زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى، وقيل زادهم نزول الناسخ هدى. وعلى كل تقدير فالمراد أنه زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين، وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياها وأعانهم عليها. والتقوى قال الربيع هي الخشية، وقال السدي هي ثواب الآخرة، وقال مقاتل هي التوفيق للعمل الذي يراه، وقيل العمل بالناسخ وترك المنسوخ، وقيل ترك الرخص والأخذ بالعزائم. فلينظرون إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة أي فجأة، وفي هذا وعيد للكفار الشديد. وقوله أن تأتيهم بغتة بدل من الساعة بدل اشتمال، وقرأ أبو جعفر الرواسي إن تأتيهم بإن الشرطية فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها، وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثته من أشراطها. قال الحسن والضحاك والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها شرط وشرط. وقيل المراد بأشراط هنا أسباب التي هي دون معظمها، وقيل أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان، كذا قال الحسن وقال الكلبي، كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام. ومنه قول أبي زيد الأسود، فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو فقد جعلت أشراط أوله تبدو. وقوله تعالى، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، ذكرى مبتدا وخبره فأنى لهم، أي أنى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقوله تعالى، وإذا جاءتهم اعتراض بين المبتدأ والخبر. وقوله تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي يعلم أن مدار الخير هو التوحيد والطاعة، ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله. فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه، والمعنى ثبت على ذلك واستمر عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان عالم بأنه لا إله قبل هذا. وقيل ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينيا، أو فاعلمه خبرا يقينا. وقيل المعنى، فاذكر أنه لا إله إلا الله، فعبر عن الذكر بالعلم. واستغفر لذنبك، استغفر الله أن يقع منك الدم، أو استغفر الله ليعصمك، أو استغفره مما ربما يستر منك من ترك الأولى. وقيل الخطاب له والمراد الأمة، ويأبى هذا قوله وللمؤمنين والمؤمنات، فإن المراد به استغفار لذنوب أمتي بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم. والله يعلم متقلبكم في أعمالكم ومثواكم في الدار الآخرة. وقيل متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما. وقيل متقلبكم في أصناف الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم في الأرض، أي مقامكم فيها. قال ابن كيسان، متقلبكم من ظهر إلى بطن في الدنيا ومثواكم في القبور. طيب، أطلب منهم من يستمع إليه. يعني هو الآن لما ذكر حال المؤمنين في قوله مثل الجنة التي وعد المتقون، ثم ذكر حال أهل النار الكفار، عطف عليه حال هؤلاء المنافقين، وأن حالهم هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، بأن طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم على ما يعني صنعوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين في إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعداوة. طيب، يقول يذكره عدة أقوال، أكثر هذه الأقوال التي يذكرها دائما في الغالب أن تكون من اختلاف التنوع. يقول يعني قالوا للذين أوتوا العلم، ما المراد بالذين أوتوا العلم؟ قال هم علماء الصحابة، هذا هو أقرب كما رجح، وقيل ابن عباس، وقيل مسعود، وقيل غيره، وكلهم يعني نعم داخلون في هذا. طيب، عندك هنا مثلا يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، ما المراد زادهم هدى وأتاهم تقواهم، ما المراد بالتقوى هنا؟ قال هو ذكر عدة أقوال، قال التقوى هي الخشية أو ثواب الآخرة، وثواب الآخرة نتيجة الخشية. قال التوفيق العمل الذي يرضاه، لأنه إذا خشي وفق العمل. قال العمل بالناس وترك المنسوخ، هذا من الفقه. طيب، ترك الرخص وأخذ العزائم، يعني التقوى كما هي معلومة في الكتاب في القرآن الكريم وفي السنة وفي أقوال السلف، هي خوف من الله سبحانه وتعالى والمبادرة بأعمال الصالحات والبعد عن الأعمال عن وقوع في الحرام أو وقوع في الأعمال السيئة. فهذا أعطاهم تقواهم، أي أعطاهم وألهمهم أن يتقوه، وهذا ثمرة الهداية وطلب الهداية والزيادة والطاعات، أنها تزيد أيضا في تقوى العبد، تزيد في تقواه وقربه من الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول ما المراد بالأشراط، ذكر عدة أقوال بالأشراط، وأقرب ما يكون من أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوى أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأشراط التي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو تظهر بعد ذلك مما ذكره هنا كلها داخل في ذلك. في هنا أيضا ملاحظة وهي قول تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. المتبادر عند القارئ أن ذكراهم فاعل، جاءتهم ذكراهم، والصحيح لا، ما كما ذكرت لنا. أيوة، قل فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم، ما هي جاءتهم؟ الساعة أو أشراطها. فلينظر إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقل أنى لهم إذا جاءتهم الذكرى، لا تنفع يعني بعدا أن ينتفعوا من الذكرى ويتذكروا ويرجعوا عندما تأتيهم الساعة أو نحوها. طيب، في مسألة هنا أيضا، مسألة هل الأنبياء معصومون من الوقوع في الذنب أو غير معصومين؟ هذا تكلم عنه، قال واستغفر ذنبك، قال استغفر الله أن يقع منك ذنب، أو استغفر الله ليعصمك، أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى. وقيل الخطاب له والأم، والمراد الأمة، لكنه ضعفه، قال لأن الله قال بعدها وللمؤمنين والمؤمنات. فهو ما تكلم عن مسألة العصمة، لكن وجه بعض المعاني. والصحيح أن يعني كما يقول تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا يدل على أن الأنبياء يقعون في الذنوب ولكن في صغائرها لا في كبائرها، وأنهم إذا وقعوا بادروا بالتوبة أو وجهوا إلى ما هو أولى. لكن قد يقعون، لكن ليسوا معصومين، لكن قد يقعون، وإذا وقعوا بادروا. طيب، الآن سيذكر المؤلف الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع. نعم، طيب، تفضل. قال رحمه الله وقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج، فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه، أو قتل طير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، فأنزل الله وكأي من قرية. وأخرج ابن جرير بذحول يعني بعادات في ثارات وعادات الجاهلية. طيب، نعم، هذا كان يعني إن مكية هذه الآية في الهجرة. نعم، يعني في الهجرة هم يقولون مكي، لأنها ما بعد الهجرة مكي، ما بعد الهجرة مدني. نعم. قال وأخرج ابن جرير بن أبي حاتم عن ابن عباس أنهار من ماء غير آسن، قال متغير. وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن منذر وابن مردوي البيهقي في البعث عن معاوية بن حيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها. وأخرج الحارث بن أبي سلامة في مسنده والبيهقي عن كعب قال نهر النيل نهر العسل في الجنة، ونهر دجنة نهر اللبن في الجنة، ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة، ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأخرج ابن جرير الحاكم صححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بقوله تعالى حتى إذا خرجوا من عنده قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قال كنت في من يسأل. وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عنه في الآية قال أنا منه. وفي هذا منقبة ابن عباس جليلة لأنه كان إذ ذاك صبيا غير بالغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في سن البلوغ. فسؤال الناس له عن معاني القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف الله سبحانه وتعالى بأنهم الذين أوتوا العلم، وهو منهم من أعظم الأدلة على سعة علمه ومزيد فقه في كتاب الله وسنة رسوله، مع كون أترابه وأهل سن الذات يلعبون مع الصبيان. وأخرج ابن أبي حاتم. طيب لحظة، بس في هنا يقول في وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده، والبيهقي عن كعب الأحبار، هذا نهر النيل، نهر العسل، الجنة إلى آخره، هذا يعني مرسل يعني غير مرفوع. ورواية عن كعب الأحبار أقرب ما يكون من الإسرائيليات. طيب اقرأ. نعم. ثم قال رحمه الله، مخرج ابن أبي حاتم عن إكرمة قال: كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من الدخول ابن عباس ماذا قال آنفا؟ قال فيقول كذا وكذا. وكان ابن عباس أصغر القوم، فأنزل الله الآية، فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم. مخرج ابن أبي شيبة وابن عساكن عن ابن بريدة في الآية قال: هو عبد الله ابن مسعود. وأخرج ابن عساكن من طريق الكرب عن ابن صالح عن ابن عباس قال: هو عبد الله ابن مسعود. وأخرج ابن جرير ابن مردوي عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال: لما أنزل القرآن آمنوا به فكان هدى، فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادهم هدى. وأخرج ابن المنذر عنه فقد جاء إشراطها قال: أول الساعات. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. ومثل عند البخاري من حديث سهل بن سعد. وفي الباب حديث كثيرة فيها بيان أشراط الساعة، بيان ما قد وقع منها وما لم يكن قد وقع، وهي تأتي في مصنف مستقل فلا نطيل بذكرها. وأخرج الطبراني بن مردوي والديلمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء أستغفر الله، ثم قرأ فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأخرج طيب لحظة هون يقول نعم يقول وفي الباب أحاديث كثيرة فيها بيان أشراط الساعة وبيان ما قد وقع منها وما لم يقع قد وقع، وهي تأتي في مصنف مستقل فلا نطيل بذكرها. يعني هو يقصد أنه عنده مؤمن أو أنه سيكتب فيها أو أن مجموعها يعني طويل يكفي مصنف. يقول وهي تأتي في مصنف مستقل فلا نطيل بذكرها، يعني قصد أنها لها مرجع خاص. طيب وأخرج عبد الرزاق. نعم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وصححه ابن المنذر وابن أبي حاتم بن مردوي وبيهقي في الشعب عن أبي هريرة في قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردوي عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعام، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك؟ فقيل: تستغفر لك أنا استغفر لك يا رسول الله؟ قال: نعم ولكم. وقرأ: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد وردت أحاديث باستغفاره لنفسه ولأمته وترغيبه في الاستغفار. وأخرج عبد بن حميد بن منذر بن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: والله يعلم متقلبكم أي في الدنيا ومثواكم أي في الآخرة. طيب واضح يعني كلها. وفي قوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم، في روايات كثيرة على أنه ابن عباس أو أنه ابن مسعود، ولعل الآية يعني تكون عامة، لكن وإن كان هؤلاء يعني يدخلون دخولا أوليا. طيب لعل نقف عند هذا الآن تقريبا حوالي نصف ساعة، فنقف عند هذا إن شاء الله نأخذ نستكمل بقية السورة بإذن الله في القرآن القادم. الله أعلم.